السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدعاء هو تعبير عن ظاهرة روحية مستقلة تنطلق من إحساس النفس المؤمنة بعظمة من تلجأ إليه وعبوديتها له وحاجتها للارتباط به. فالدعاء هو المناجاة. مثلا لما واحد منا يروح لامتحان يدعو الله سبحانه وتعالى ويناجي الله سبحانه وتعالى إنه يوفقه في هذا الامتحان. الدعاء استعمله الأنبياء والصالحين منذ آدم عليه السلام، زي ما قال الله سبحانه وتعالى على لسان آدم وحواء، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا بخصوص الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من ناحية النفس والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ودعاء الله سبحانه وتعالى أنه يقبل منا هذه التوبة، فادعوا الله سبحانه وتعالى. خلنا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. أوقات الصيام، أوقات السفر، في كل الأوقات، بس يعني يمكن الأكثر أن الناس بتدعو في الشدائد لما بيجي لها مصيبة أو بيلم بيها ضائق أو حاجة كده. في كل وقت، في وقت الشدة والرخاء وفي كل الأحوال وفي كل حين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا وعد رباني من الله سبحانه وتعالى بالاستجابة إن دعونا الله سبحانه وتعالى، تشجيع لنا بأن ندعوه ونتقرب إليه بهذا الدعاء. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو ضعيف، ضعيف النفس، قليل الحيلة، يعني الرجل هذا، الإنسان هذا، المرأة هذه، الإنسان يرغب أنه توفر له الحماية والرعاية النفسية قبل الجسدية أيضا. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، لأن البشر هكذا ضعفاء كيفما كانوا وأينما كانوا، مسلمين غير مسلمين، يحسوا بالضعف داخلهم حتى لو ملكوا الدنيا بما فيها. الدعاء له مزايا، له فوائد، يفيدك أنت. أول حاجة أنك تحصل على الأجر، يكفي أنك تعبد الله سبحانه وتعالى بالدعاء، يعني مو أنك تدعو الله سبحانه وتعالى فقط عشان تحقق حاجة تبغاها، لا، مجرد دعائك لله سبحانه وتعالى هذا عبادة تؤجر عليها، حسناتك تزداد مع دعاء الله سبحانه وتعالى. ثاني حاجة، هذا يبعدك عن غفلة، لأن الداعي هذا من الذاكرين لله سبحانه وتعالى، والذاكر لله سبحانه وتعالى أكيد ما عنده الغفلة اللي عند الشخص اللي ما يذكر الله سبحانه وتعالى، ولأنك أيضا تكون في صلة مباشرة مع الله سبحانه وتعالى. أيضا لما تدعو الله سبحانه وتعالى حتيسر لك أمورك وحيسر لك المطلوب اللي تبغاه اللي دعيت الله سبحانه وتعالى به، إيش أعظم من كذا؟ فأنت لو دعيت وأنت مخلص أكيد الله سبحانه وتعالى حيستجيب لك، الله حيسر لك أمرك. يعني مثلا زي ما ذكرنا مثال الدراسة، ادعو الله سبحانه وتعالى، تضرع الى الله سبحانه وتعالى قبل الامتحان، والله سبحانه وتعالى اذا اخذت بالاسباب ان شاء الله حيسر لك امرك وينجحك او تفوق زي ما تبغى. ايضا الدعاء يقوي مقام التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولانها زي ما قلنا الصله بالله سبحانه وتعالى، حيعلقك بالله سبحانه وتعالى اكثر واكثر وتكون اقرب الى الله سبحانه وتعالى، وهذا طبعا خير لك في الدنيا وفي الاخره. ايضا لما تدعو الله سبحانه وتعالى حيكون فيه اندفاع النقم والمصائب، الدعاء يرد المصائب، الدعاء يبعد عنك الشر. فعشان كذا أكثر من الدعاء يا الله سبحانه وتعالى، مهما دعوت الله سبحانه وتعالى ما حتخسر، مهما دعوت الله سبحانه وتعالى ما حتشوف إلا الخير. يعني أنا أنصح نفسي وأنصحكم أنه نتجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء قد ما نقدر، ندعو الله سبحانه وتعالى في كل حاجة، ندعو الله سبحانه وتعالى بكل طريقة، ندعو الله سبحانه وتعالى كثيرا وكثيرا وكثيرا. وأنا بعطيك بعض الملاحظات لعلها تفيدنا في هذا المجال. بعض الناس يعني يدعو الله سبحانه وتعالى وهو غير متأكد أن الله سبحانه وتعالى حيستجيب له، فيدعو الله سبحانه وتعالى وهو غير متيقن بالإجابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، حديث حسنه الألباني. برضو كمان من أخطاء الداعين انهم يدعو الى الله سبحانه وتعالى ويتعجلون الاجابه، يبغوا الاجابه الان. مثلا شخص يدعو ويظن ان الاجابه حتكون الان في وقتها، بعد يوم بعد يومين. روى البخاري من حديث ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. ايضا نقطه ثانيه مهمه جدا من ناحيه الدعاء، انك لابد تطيب مطعمك يكون حلال، اكلك فلوسك تكون حلال. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. هذا حديث رواه مسلم. وفي حياتنا قصص واقعية، يعني قصص لا تدعي عن الدعاء، كيف أن الناس كانوا في كربة، كانوا في مصيبة، ظنوا أنه أصلا ما في أحد يعني يقدر يساعدهم، ظنوا أنه مهما فعلوا مستحيل يطلع من هذه المصيبة، مستحيل يطلع من هذه الكربة، لأنه ما في حل. دعوا الله سبحانه وتعالى ففرج الله عليهم مصيبتهم، فرج الله عليهم كربتهم. خل نسمع لهذه القصة الحقيقية. القصة هذه تحكيها امرأة تحكي عن زوجها أنه استدان مضطر من شخص 24,000 ريال. مرت سنوات وما قدر يجمع المال اللي يقدر يسد به حاجته ويعطي هذا الرجل فلوسه ويرجع له فلوسه، فثقل الأمر عليهم وصار هم عليهم كبير جدا، وضاقت عليهم الدنيا. وعلى مر السنين هذه الزوجة ظلت تصلي وزوجها يصلي ويدعون الله سبحانه وتعالى ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يفك عليهم هذه الكربة. في إحدى ليالي رمضان قامت الزوجة تصلي صلاة التراويح وتدعو الله سبحانه وتعالى بإلحاح، وهي تبكي بشدة، تبكي أن يقضي الله سبحانه وتعالى عنها هذا الدين، عنها هي وزوجها. في صباح اليوم الثاني قبل الإفطار سمعت زوجها يتكلم على التليفون بصوت مرتفع، حسبت الأمر سوء، ذهبت إليه مسرعة خايفة. لما انتهى من حديثه سألته: إيش صار؟ إيش فيه؟ فكان ساكت عاجز عن الكلام ويبكي بكاء شديد، هاي دموع الفرح. قال هذا المتصل هو صاحب الدين، يخبرني أنه وهب المال لي. فسجدت الزوجة تضرعا لله سبحانه وتعالى، شكرا لله سبحانه وتعالى، وهي تبكي فرحا أن الله سبحانه وتعالى استجاب لهما بدعائهما وذهب عنهما هذا الدين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الدعاء. قال أنس: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حديث متفق عليه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو الله سبحانه وتعالى ويكثر من على الله سبحانه وتعالى من الدعاء. أيضا في معركة بدر قام ليلته رافعا يديه يدعو ربه ويناجيه ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي ما وعدتني. حتى سقط رداءه من على كتفيه فأخذه أبو بكر الصديق وقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. حديث رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى كثيرا وكثيرا وكثيرا، ويدعو الله سبحانه وتعالى بكل إلحاح. وأيضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء وقت الكرب: لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا حديث أيضا رواه مسلم. هو عموما من طبيعة الإنسان أنه يلجأ إلى الدعاء وقت شعوره بالخطر، في اللحظات اللي يفقد فيها السيطرة، يفقد فيها الأمل، لحظات الضعف، يتجه بالدعاء ويدعو الله سبحانه وتعالى. لكن المشكلة أنه إحنا لمن ندعو الله سبحانه وتعالى فقط في هذه الأحوال، فقط وقت مشاكل زي كذا، فقط وقت المصيبة، وننسى أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعوه في كل الأحوال، سواء في الخير أو في الشر، في يسر الحال أو في عسره، مو بس وقت المصيبة، مو بس وقت الأزمة. فكثير من الناس ما يدعو الله سبحانه وتعالى إلا في الشدائد والأزمات، وهذا هو الخطأ. فالمشروع لنا كمؤمنين والمفروض منا أن ندعو الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء، ونكون دائمين في الاتصال مع الله سبحانه وتعالى، مو بس يعني ندعو الله سبحانه وتعالى في الشدائد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. حسنه الألباني. يعني مو بس ادعو الله سبحانه وتعالى في الشدة، تعرف عليه في الرخاء حتى يعرفك في الشدة. وأيضا في الحديث: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء، رواه الترمذي. عشان كذا أرقام الانتحار بين الناس في الدول الغربية تتضاعف سنة ورا سنة، لأنهم لو يبحثوا عن حل للأشياء اللي مروا فيها، المصائب والنكسات والهموم، ما يعرفوا اللي يلجوا لمين، ما عندهم العنصر النفسي هذا لمن يدعو الله سبحانه وتعالى فتطمئن قلوبهم وعقولهم، ما عندهم هذا الشيء، إحساسهم بأهمية هذا الشيء وحكمة وجودهم في الدنيا رغم مصائبهم، فينتحروا. أما إحنا الحمد لله إذا دعونا الله سبحانه وتعالى مهما كان المصيبة مهما كانت المشكلة فالواحد يستطيع أنه يصبر ويحتسب ويكون في خير عظيم في الدنيا بالإحساس وبالراحة وأيضا في الآخرة بالأجر إن شاء الله. الدعاء يعطيك الراحة هذه، راحة نفسية عجيبة، لأنه يجعلك مع صلة، صلة مع خالقك الذي بيده كل شيء. هذا فاصل نرجع لك. أهلا وحياكم. خلينا نطبق هذا الكلام، خلينا ندعو الله سبحانه وتعالى. عندنا أمنيات كثيرة، عندنا رغبات كثيرة جدا، ممكن الناس لو سمعوها يقولوا يا أخي أنت تبالغ، أنت تعيش في خيال. ما في خيال، ادعو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو القوي هو العزيز، الله سبحانه وتعالى بيده أنه يعطيك ما تتمنى، الله سبحانه وتعالى بيده أنه يرزقك اللي تبغاه. بس إحنا قصرنا في دعائنا لله سبحانه وتعالى. استشعر أن عبادة تؤجر عليها، فادعو الله سبحانه وتعالى وتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. هل إحنا نعرف فضل الدعاء؟ هل إحنا نعرف آداب الدعاء؟ هل إحنا نعرف الأوقات اللي يستجاب فيها الدعاء أكثر؟ رفع اليدين، ثاني شيء إنه يكون على طهارة الإنسان. رفع اليدين طبعا، الوضوء أحسن وقت للدعاء طبعا في السجود. يستحب أن يكون طاهرا، أن يكون مستقبلا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. بما أننا نعرف أوقات الإجابة والأوقات يستجيب فيها الله سبحانه وتعالى الدعاء، ليش ما نستغل هذه الأوقات إننا دائما ندعو الله سبحانه وتعالى فيها إذا قدرنا؟ أعطيك مثال لعلنا نطبقه، أنت تطبقه وأنا أطبقه، لأنه وقتها صاحين مثلا أقول آخر الليل أحيانا ما نصحى مع أنه مرة وقت كبير ومهم جدا، كبير فيه فضله وكبير فيه أثر أنك تدعو الله سبحانه وتعالى في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل. لكن خليني أعطيك الوقت هذا، آخر ساعة من الجمعة، وقت مستجاب يستجاب فيه الدعاء. ليش ما نخلي عادة عندنا دائما آخر ساعة من الجمعة كل أسبوع ندعو الله سبحانه وتعالى؟ ما تدري، تدعو الله سبحانه وتعالى بدعوة يستجيب الله سبحانه وتعالى لك فتتغير حياتك تماما. من آداب الدعاء الكثيرة اللي إذا عرفناها حيسر أمورنا، حيصير دعاءنا أفضل، نؤجر أكثر، إنك واحد مثلا تدعو الله سبحانه وتعالى وأنت على وضوء، أيضا تستقبل القبلة لما تدعو الله سبحانه وتعالى، تبسط يديك إلى الله سبحانه وتعالى لما تدعو، ترفعهما لما تدعو، تبدأ بدعائك في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته. الله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيضا لما تدعو الله سبحانه وتعالى اخلص الدعاء، اعرف إنه هذا الدعاء تؤجر عليه، تأدب مع الله سبحانه وتعالى، اخضع لله سبحانه وتعالى، تذلل لله سبحانه وتعالى. ما تسأل الله سبحانه وتعالى اخفض صوتك فالله يسمعك، حتى لو همست فالله سبحانه وتعالى يسمعك. ألح على الله سبحانه وتعالى وألح عليه مرات ومرات ولا تتوقف حتى يستجيب لك. ابكي لما تدعو الله سبحانه وتعالى. إذا عندك معاصي وذنوب، وكلنا ذو خطأ وكلنا عندنا معاصي وذنوب، أظهر توبتك الخالصة لله سبحانه وتعالى، اعترف لله سبحانه وتعالى بذنوبك واطلب منه المغفرة. فالله سبحانه وتعالى هو الكريم، هو الذي يجيب الدعاء سبحانه. انتهت حلقتنا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.